برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله ربي إلي قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأغثني أنت معتمدي فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي صلوات الله بالكرم يتغشى صفوة الأمم صلوات الله بالكرم يتغشى صفوة الأمم ما سرارك قل إلى الحرم ما سرارك قل إلى الحرم برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي وعلى الحكماء برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي